وكذلك تعجل الخلق عن الاتيان بمثله، وكذلك نور الله عز وجل لأهل الاستقامة الذين آمنوا واستقاموا على دين الله عز وجل، وبين سبحانه وتعالى فضلهم وما لهم من الكرامة. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. وهذان الحرفان من الحروف المقطعة التي ابتدأت بها كثيرا من السور المكية، وكذلك بعض السور المدنية كسورة البقرة وسورة آل عمران. وهذه الحروف المقطعة أتى بها الله عز وجل للتحدي والإعجاز، يعني هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه المصطفى إنما هو من جنس الحروف التي تتكلمون بها، فأتوا بمثله. ولذلك ما جاءت هذه الحروف إلا وبعدها ذكر للقرآن أو ذكر شيء من خصائص القرآن كالإخبار بالغيب، كما قال الله عز وجل: كافها يا عين الصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهذا إخبار بالغيب. وكذلك قوله: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم عباد غلبهم سيغلبون، وهذا كذلك من الإخبار بالغيب الذي هو من خصائص كتاب الله عز وجل. تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني هذا القرآن تنزيل من الله عز وجل المسمى بالرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل الدالان على معناه، إلا أن الرحمن أبلغ وأعم وأشمل من اسمه الرحيم. ولذلك قال أهل العلم أن الرحمن يدل على رحمته الواسعة، والرحيم يدل على رحمته الواسعة المتعلقة بالمرحوم. تنزيل من الرحمن الرحيم، وكأن الله عز وجل يقول: أنزلنا هذا القرآن للناس إنما هو رحمة لهم، لأنه من تنزيل الرحمن الرحيم، وهو كذلك، فهو رحمة لهم في الدنيا ورحمة لهم في الآخرة إذا عملوا به استقاموا على دين الله ونالوا ما نالوا من الكرامة في الدنيا ونالوا ما نالوا من الكرامة في الآخرة. كتاب فصلت آياته، فصلت بمعنى بينت، فصل الكلام بمعنى بينه ووضحه. وكذلك القرآن إنما هو كما قال الله عز وجل تبيانا لكل شيء، وهو كتاب مبين واضح. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، أي جعله الله عز وجل بهذه اللغة العظيمة وهي لغة العرب، وهذا شرف لهذه اللغة، إذ جعل الله وصير الله عز وجل هذا القرآن بلغة العرب قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، يعني فيه بشارة وفيه نذار. والبشارة هي الأخبار بما يسر، وذلك أن من أطاع الله ووحد الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يبشر بجنة الله عز وجل. وكذلك أن من أعرض عن القرآن وأعرض عن الإسلام ولم يوحد الله ولم يطع الرسول فإنه مخوف له بعذاب جهنم. ولكن النتيجة فأعرض أكثرهم، لم يعمل بهذا الكتاب ولم يعمل بهذا الدين، لا علما ولا عملا ولا دعوة، فهم لا يسمعون سماع استجابة، وإلا فإنهم أدركوا بأسماعهم ما قيل لهم وسمعوا هذه الآيات حين تلاها عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم لم يسمعوا سماع استجابة. وقالوا يعني عذرهم أقبح من ذنب كما يقال، وقالوا قلوبنا في أكنة أي في أغطية مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر أي في آذاننا صمت، ومن بيننا وبينك حجاب أي حاجز عن قبول دعوتك، فاعمل إننا عمل، اعمل أنت لدينك ونحن نعمل لديننا. وهذا يعني من الحجج الباطلة الواهية الداحضة، ولا تكون عذرا لهم عند الله سبحانه وتعالى. وقد يكون هذا القول لهم من باب الاستهزاء ومن باب التهكم. قل لهم يا نبينا إنما أنا بشر مثلكم، لست من جنس آخر، لست من الملائكة ولست من الشياطين ولست من الجن، إنما أنا بشر أتكلم بلسانكم وأراكم وترونني مثلكم يوحى إلي. هذا هو الفرق بيني وبينكم، أن الله عز وجل أوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به. وأعظم ما في هذا القرآن هو إثبات توحيد الله عز وجل وبطلان الشرك. قال إنما إلهكم إله واحد، معبودكم معبود واحد وهو الله عز وجل، فاستقيموا إليه بالعلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو معنى الاستقامة، أن تستقيم على العلم النافع والعمل الصالح، أو تستقيم على الأمر والنهي، الأمر يفعل والنهي يترك. واستغفروه من ذنوبكم، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب إذا أنتم وحدتم الله وأطعتم. وويل للمشركين، تهديد للمشركين، من هؤلاء الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يطهرون أنفسهم بالأخلاق الفاضلة بالأخلاق الحسنة، أو أنهم لا يؤتون الزكاة التي هي زكاة المال قولا لأهل التفسير، وكلاهما محتمل. وهم بالآخرة هم كافرون جاحدون لأمور الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح جزاؤهم لهم أجر غير ممنون، أي أجر غير مقطوع بمعنى دائم متصل. ثم قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهؤلاء المشركين، قل يا نبينا لهؤلاء أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، بمعنى تجعلون له شركاء ونظراء وأمثالا، ذلك رب العالمين هو الذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها، يعني جبال راسيات ثابتات، وبارك فيها بما قدر فيها وبما جعل فيها من أسباب العلم من جبال من سهول ووديان وأنهار وأشجار وغير ذلك، وقدر فيها أقواتها مما يفتاته الناس وكذلك مما يأكله الدواب في أربعة أيام، واليومين وهنا يومان، فهذه أربعة أيام لأن العرب يدخلون العدد الأصغر في العدد الأكبر، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين يعني لمن سأل، فهذا هو الجواب. ولذلك الله عز وجل يدلل على إلهيته بذكر شيء من ربوبيته ومن أعظمها خلقه لهذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض وما فيها. ثم استوى إلى السماء، يعني قصد وعمد إلى السماء، وهي دخان، والدخان هنا هو بخار الماء. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، يعني أذعلت السماوات وأذعلت الأرض لله سبحانه، وقالت له سبحانه وتعالى من غير تلكم ومن غير تأخر، بل استجابتا لدعوة الله سبحانه وتعالى. فقضاهن سبع سماوات في يوم. فالحاصل أن الله عز وجل خلق السماوات وخلق الأرض في ستة أيام، أربعة أيام للأرض ويومان للسماء. وهل يقدر الله عز وجل أن يخلق السماوات والأرض بقوله كن فتكون السماوات والأرض؟ الجواب لا، لا شك في هذا، ولكنه خلق السماوات والأرض وما فيهما في ستة أيام ليعلم خلقه أوجه الأناة وعدم العجلة، لأن العجلة في مثل هذه الأحوال وغيرها من الشيطان، ولا تكون العجلة يعني ممدوحة إلا إذا كانت في عمل الخير وأمور الخير. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى، وهذا الوحي وحي إلهام، في كل سماء أمرها، يعني بما خلق فيها من الملائكة وغيرهم مما لا نعلمه. وزينا السماء الدنيا بمصابيح هذه النجوم وهذه الكواكب زينة للسماء، وحفظ أن يحفظ السماوات والأرض، يحفظ السماوات من استراق السم والشياطين، كما قال الله عز وجل وجعلناها رجوما للشياطين، ذلك تقدير العزيز العليم الذي بعزته خلق ما خلق من هذه الخلائق العظيمة، وكذلك بعلمه سبحانه بأحوال خلقه. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم خوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، بمعنى يهلككم كما أهلكهم. وسنكمل بإذن الله تعالى في الجلسة القادمة هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة فصلت، ووقفنا عند قول الله عز وجل عندما توعد كفار قريش، وهذا الوعيد ليس خاصا به، بل كل من اعرض واشرك بالله عز وجل. قال فمن اعرض عن هذه الدعوه لم يعلموها ولم يعملوا بها، فقل انذرتكم اي خوفتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود، بمعنى ان يهلككم الله كما اهلكهم، او سينزل عليكم العذاب كما انزل عليهم العذاب. اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم، بمعنى تتابعت عليهم الرسل، جاءت اباءهم من قبل وكذلك جاءتهم وستاتي من بعدهم، وذلك ان الله سبحانه وتعالى رحم العباد بارسال الرسل، وذلك ليهدوهم الى صراط مستقيم وليعرفوهم بالله سبحانه وتعالى، لان الله عز وجل اوجد الناس في هذه الدنيا ليبلوكم ايكم احسن عملا، وكذلك خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ولذلك قال ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله. وهذه هي رساله المرسلين، ان يدعو الناس الى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه، فإن بما أرسلتم به كافرون. هذا اعتراف منهم على أمر الله عز وجل، بمعنى لو شاء ربنا أن يدلنا إليه وإلى الطريق المستقيم لأنزل ملائكة. فإن بما أرسلتم به كافرون، يعني كفروا برسالة الأنبياء والمرسلين، وهذا من ضعف عقولهم ومن سفه أحلامهم. وذلك لو أن الله عز وجل أنزل ملكا من الملائكة رسولا إليهم لما يعني جالسوه ولما خالطوه وجدوا بينهم وبينه وحشة، وذلك أن الملائكة ليست من جنس البشر. ولذلك كان من حكمة الله عز وجل أن بعث إلى الناس رسولا منهم، أي من جنسهم بشرا مثلهم، حتى يأنسوه وحتى يسمعوا منه. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم القوة العظيمة التي تدل على قوة الله عز وجل وقدرته، وذلك أنهم يعني فعلوا ما فعلوا مما يدل على قوتهم العظيمة. فالله عز وجل يقول أولم يروا أو أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، يعني أقوى منهم، ولا قوة تضاهي قوة الله عز وجل أبدا. فهذه المملكات وهذه المماليك وهذه الدول التي سبقت وما زالت موجودة وعندهم من القوة من العدد والعدد، فإذا أعجبوا بقوتهم دون قوة الله عز وجل فإن هذا لا شك أنه مؤذن بهلاكها. فأي دولة مهما بلغت من القوة إذا لم تستعن بالله عز وجل ولم تهتدي بهدي الله عز وجل فهي آيلة إلى السقوط وإلى الزوال، لأن سنة الله عز وجل واحد، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ريحا ذات صوت عالي من الصرصر، وهي الصيحة القوية، وبعضهم قال من الصرصر وهو البرق الشديد، وكلاهما صحيح، كلا هذين المعنيين صحيح. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، أي نكدات مشؤومات، لنذيقهم عذاب الخزي، عذاب الذل الذي أهانهم الله عز وجل به في الدنيا في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى، يعني أشد ذلا لهم، وهم لا ينصرون، يعني لا يجدون من ينصرهم من دون الله. وأما ثمود، وهذه عاد وثمود من العرب البائدة الذي أبادهم الله عز وجل وليس لهم نسل، وهذا تذكير لمن كفر من العرب من كفار قريش وغيره. وأما ثمود فهديناهم، هداية إرشاد ودلالة، وذلك ببعثة الرسل، فاستحبوا العمى أي الكفر على الهدى، وهو ما جاء به رسوله صالح، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، جزاء فعلهم وجزاء كسبهم، وذلك أنهم كفروا. والله عز وجل أكثر من ذكر عاد وثمود في القرآن للاعتبار والاعتراف، وخاصة ثمود أنهم في جزيرة العرب في شمال الجزيرة، وعاد في جنوب الجزيرة، وكان العرب ممن بعث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمرون على دياره، خاصة ديار ثمود. ثم قال ونجينا الذين آمنوا من قوم صالح ممن آمن به وكانوا يتقون، وكذلك سنة الله عز وجل في إنجاء المؤمنين. ثم قال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، أي يدفعون ويساقون إلى النار حتى يلحق آخرهم بأولهم وأولهم بآخرهم. وهذا الحشر إنما هو نوع عذاب، لأن الحشر فيه ضيق وفيه زحام، وذلك أنهم ينالون من العذاب ما ينالون. ويوم يحشر أي واذكر يوم يحشر وذلك يوم القيامة. أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يوم القيامة يكثر الله عز وجل من الشهداء ومن الشهود عليك أيها الإنسان. وهذا الشاهد إما يشهد لك أو يشهد عليك، فإذا كنت وليا لله عز وجل فإنه يشهد لك بالخير والصلاح، وإذا كان منك من ذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يضع كنفه على عبده المؤمن ويضع ستره عليه بعد أن يقرره بذنوبه، يظهر الله عز وجل عفوه ومغفرته لأوليائه ولعصاة المؤمنين. أما الكافر أو المنافق فإن الله عز وجل يظهر عدله العظيم، وذلك بإكثار الشهود. الرسل يشهدون على أممها، والصحف تطاير، الصحف يشهدون. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكذلك الأرض التي فعلت عليها معصية أو فعلت عليها طاعة تشهد عليك أو تشهد لك. وكذلك من أعظم الشهود هذه الآية، الجلد والسمع والبصر كل هؤلاء والأيدي والأرجل كما في آيات أخرى تشهد على أهلها، بمعنى أن الله عز وجل يقيم عليك شاهدا لك أو عليك من نفسك. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، يعني بجميع أعمالهم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، معاتبة بينهم وبين أعضائهم وبين جلودهم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولذلك الله عز وجل يظهر من خوارق العادات ومن أمور من أشياء عجيبة دلالة على كمال علمه وعلى كمال قدرته يوم القيامة. إذا كان الكافر يوم القيامة يأتي يسحب على وجهه، يمشي على وجهه، هذا الشيء خلاف العادة. كيف يمشي على وجهه؟ غاية في الإجلال وغاية في الإهانة. يوم يسحبون في النار على وجوههم. ولذلك يقول علي بن أبي طالب: أليس الذي قدر على أن يمشيه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة سبحانه وتعالى؟ فهذه كذلك من الآيات العجيبة التي سيراها كل الناس يوم القيامة. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهل في الدنيا سينطق الجن أو تنطق الجوارح؟ الجواب نعم، وذلك لما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جلد الإنسان بعض يخبر صاحبه بما عمل أهله بعد، يعني من وراءه يقولون فعل كذا وفعل كذا. وهذا من علامات الساعة التي سيراها الناس في وقتها. وهذا يوم القيامة. أما المقصود في سورة في هذه الآيات في يوم القيامة، أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، المرة إلى الله عز وجل. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني في الدنيا ما كنتم يعني كنتم تتبجحون بهذه المعاصي وبهذه الذنوب التي أعظمها الكفر بالله عز وجل، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهذا الظن بمعنى العلم واليقين، لأنهم كانوا يوقنون أن الله عز وجل يخفى عليه أشياء من عملهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم من الردى فأصبحتم أي صرتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وأن يستعتبوا كما هم المعتدين. أي عذر يقدمونه يوم القيامة فعلنا كذا لأجل كذا فهل يقبل؟ الجواب لا. نسأل الله العافية والسلامة. آخر آية وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني الأعمال الماضية والأعمال التي لم يعملوا يعني التي سيعملون في المستقبل زينها لهم قرنا والقرناء يعني المخالطون والمصاحبون لهم إما أن يكون شياطين الجن أو شياطين الطير وحق عليهم القول أي ثبت عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين فهذه النار هي مأواهم ومصيرهم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد. أما الكلام موصولا في معاني سورة التصفية قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن من باب صد الناس عنه ويلغوا فيه يعني نكثروا من اللغو واكثروا من الكلام لعلكم تغلبون محمدا على قراءته. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يقرأ القرآن على الكفار وأن يبين لهم هذه الآيات التي تأمره بتوحيد الله عز وجل والإيمان به إلها واحدا لا شريك له. وهذا الفعل منهم إنما هو فعل كل صاحب باطل فإنهم لا يحبون أن يسمعوا الحق ولا يحب أن يبين لهم ما هم عليه من الباطل. ولذلك أمر الله عز وجل أن يصدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القرآن. وكذلك كل داع إلى الله عز وجل وإلى سبيل الله وإلى صراط مستقيم أن يصدع بأحكام الله عز وجل ولا سيما الأصول مثل توحيد الله عز وجل والإيمان به والصلاة وعظمة القرآن وعظمة السنة ونحو ذلك. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون وذلك جزاء كفرهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ذلك جزاء أعداء الله النار أي النار جزاء أعداء الله وهم المشركون ويدخلون في هذه العداوة عداوة الله عز وجل وعداوة دينه دخولا أوليا. وإلا فكل من صد عن سبيل الله وعن صراط الله عز وجل المستقيم واتخذ الشيطان وليا فهو عدو لله سبحانه وتعالى. لهم فيها دار الخلق وهي النار خالدين فيها لا يخرجون منها جزاء بما كانوا بآياتنا الشرعية يجحدون أي يكفرون بها. والكفر هو الجحود والجحود هو الكفر. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وهذا عنوان التبرع من أوليائهم الذين كانوا في الدنيا من الأتباع من المتبوعين الذين اتبعوهم على الكفر واتبعوهم على الباطل يتبرعون منهم يوم القيامة إذا رأوا العذاب وعاينوا العذاب. أين الذين أضلانا من الجن والإنس؟ فهو يدخل كل من أضله من الجن شياطين الجن وكذلك كل من أضله من شياطين الإنس. وقال أهل العلم ولا سيما من سن المعصية كإبليس عليه لعائن الله من شياطين الجن وقابيل من بني آدم من شياطين بني آدم حيث سن القتل وذلك أنه أول من قتل نسأل الله العافية والسلام. ولذلك كل من قتل بعده فله كفل من هذا القتل يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أول من سن القتل. نجعلهما تحت أقدامنا للإهانة والإذلال ليكونا من الأسفلين. ثم أخبر الله عز وجل عن أوليائه الذين جمعوا بين الإيمان والاستقامة، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، بين العقيدة الصحيحة والشريعة الصالحة السمحة. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله هذا هو العلم هذا هو الإيمان، ثم استقاموا هذا هو العمل وهذه هي الشريعة. والاستقامة في على دين الله عز وجل من أعظم المطالب وأجل المطالب، وذلك أن المرء لا يشرك بالله ويعمل العمل الصالح. وقال عمر قولته المشهورة في معنى الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروق كروران السعد، بمعنى أن الإنسان يتخذ هذا الدين دينا حقا فيما بينه وبين الله عز وجل فيما يقربه إلى الله عز وجل وداري كرامته. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله بمعنى مرني أو أوصني بشيء أتشبث به أو أسألك عن شيء لا أسأل عنه أحدا بعدك أو كما قال. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو عنوان هذه الآية وهذا ينطبق على هذا الحديث، يعني متلازمة الآية والحديث. ما جزاء هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ قال الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكة. وهذا التنزل قال أهل العلم في ثلاثة أحوال: عند نزول الموت عليهم عند الاحتضار، وكذلك في قبورهم يبشرون كما في الحديث المعروف، وكذلك عند بعثهم من قبورهم. فهذه ثلاثة أحوال يبشرون بها بكرامة الله عز وجل لهم. وهذا دليل على أن الملائكة متصلة بعباد الله عز وجل المؤمنين في جميع أحوالهم إلا ما استثنى. تتنزل عليهم الملائكة، كلمة تتنزل دليل على ماذا؟ من يعرف بعد؟ يدل على الكثرة، صح؟ استمرارية كذلك والكثرة، بمعنى كلما حضر الموت أحد من المؤمنين نزلت عليه الملائكة. وكذلك إشارة إلى أنه ليس ملكا واحدا بل ملائكة. ألا تخاف ولا تحزن، ما الفرق بينهم؟ ألا تخاف مما يستقبل ولا تحزن مما مضى، وهذا من أعظم البشائر التي يبشر بها أهل الإيمان. وأبشروا بالجنة التي هي المصير والمأوى والمثوى لكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم، الملائكة يقولون لهم نحن أولياؤكم والولي من جمع وصفين الحب والنصر، بمعنى أن الملائكة أحبت عبد الله المؤمن وكذلك تنصر. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، يعني تطلبون أو تتمنون. كل ما يتمناه أهل الجنة في الجنة يتحقق له، وهذا مجرد أمنية لم يطلبوا ولم يتكلموا بشيء، إنما هي أمنية. فإذا هذا الذي تمنوه حاضرا رزق عظيم من الله عز وجل. ولذلك قال نزلا من غفور رحيم، لأن أهل الجنة في جوار الرب سبحانه وتعالى، يعني في الملأ الأعلى. نزلا يعني النزل هو ما يقدم للطائر، نزلا من غفور رحيم، أن الله عز وجل غفر لهم بمعنى تجاوز عن سيئاتهم، وكذلك رحمهم بأن أدخلهم الجنة. فهذه تخلية وتحلية. ثم قال الله عز وجل يبين فضل الداعي إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحد أحسن ممن هذا حاله، جمع بين العلم والعمل والدعوة. قوله ممن دعا إلى الله، دعا الناس إلى صراط الله وإلى دين الله عز وجل، وعمل صالحا أي صرح في نفسه مع دعوته للناس، وقال إنني من المسلمين، هذا يكفي حتى ولو كان من أوضع الناس نسبا، أو كان من يعني أرضع الناس صنعة أو نحو ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل منك الإسلام، لا يريد منك إلا الإسلام الذي هو الاستسلام لله والإذعان له والإخلاص لله. لا يقول أنا من قبيلة كذا فأدخل الجنة، أو أنا من النسب الفلاني فأدخل الجنة. القرشي الذي هو من أفضل أو أفضل نسب، أو هاشم أفضل نسب، لا يدخل الجنة إلا إذا كان مؤمنا يعمل العمل الصالح، فإذا كان غير ذلك فإنه يدخل النار. قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة النار. هو أبو لهب وامرأته أبو الجميل، كلاهما قرشية، بل أبو لهب من أخص قريش من بني هاشم، ومع ذلك مآله النار نسأل الله العافية والسلامة. وأول من يدخل في هذه الآية هم المؤذنون، كما قالت عائشة إني لأرى هذه الآية يعنى بها المؤذنون الذين يؤذنون ويدعون الناس إلى الصلاة ويعلمونهم بوقت الصلاة، فهذه فيها فضيلة الأذان والمؤذن. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، وذلك في وقت الزحام الشديد. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، أن الإنسان إذا غضب صبر، وإذا جهل عليه حل، وإذا أساء وإذا أسيء إليه عفا. فهذا الذي يمدح عليه الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكذلك قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا فعلت هذا الأمر من أنك دفعت الإساءة بالإحسان، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه صديق يحبك وتحبه بعد هذه العداوة. ولذلك أمر المسلم أن لا يحب الحب الغالب، وكذلك لا يبغض البغض الغالب. وقد جاء في الأثر أحبب حبيبك حول ما عسى أن يكون عدوك يوما ما، وأبغض عدوك هولا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا صحيح واقع. أبو صحيان صخر بن حرب الأموي هذا كان من أعتى العتاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألب عليه المشرق والمغرب، ألب عليه قبائل العرب، وكاد أن يعني يهلك الإسلام بسبب هذا الفجر، ولكن الله عز وجل بعد ذلك من عليه بالهداية. وصرنا نقول إذا ذكر أبو سفيان ماذا نقول؟ رضي الله عنه. كذلك نذكر عمرو بن العاص، هذا الرجل مر على حياته أطوار عدة، من أعظم الأطوار وأشدها أنه كان أبغض الناس إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما هاجر المسلمون الهجرة الأولى للحبشة ذهب بوفد إلى النجاشي أصحابه يؤذبه على هؤلاء الذين نجأوا إليه واحتكموا إليه، بمعنى أنه كان مبغضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مبغضا للإسلام، مبغضا لدين الله. كذلك خالد بن الوليد أبو سليمان، هذا الرجل يعني قاد معارك ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه هو كاد أن يقضي على الصحابة في غزوة أحد أحسن في غزوة أحد. ثم بعد ذلك لو مات في هذه الحالة لكان من أصحاب النار، ولكن الله عز وجل له الحكمة في ذلك، من عليه بالهداية في فترة صلح الحديبة هو عمرو بن العاص، فصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقدموا للإسلام ما قدموا ما يكون لهم رفعة عند الله، ويكفي شرفا أنهم صاحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الذي يرزق هذه الأخلاق ويرزق هذا الحلم وهذا الصبر وهذا الإحسان، هو الذي صبر عليها. يلقاها إلا الذي عرف، لأن هذه الأشياء تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى عزيمة صادقة. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، والحظ العظيم هو الجنة، هو إذا دخل الجنة نصيب عظيم لا يقدر قدره إلا الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأن في مثل هذه الأحوال قد يأتي الشيطان يقول أنت ما أنفقت غضبك لأنك خفت منه، أو أن هذا يتعاظم عليك بأنك حلمت عنه. يأتي هذا ولا يأتي هذه الوالدة الوالدات وهذه الأحكام، يريد الشيطان أن يشوه هذا العمل الصالح الذي عملته وهذا الإحسان الذي قمت به، فيأتي بهذه الوساوس وبهذه الخطرات. فالله عز وجل ينبه أهل الإيمان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ في مثل هذه الأحوال وفي غيرها فاستعذ بالله، لأنه من الاستعاذة لا يخلص ويتأخر عنك ويذهب، إنه هو السميع بأقوالك العليم بأحوالك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما زال كلامنا موصولا في معاني سورة مفصلة، ووقفنا عند قول الله عز وجل ومنهايا الليل والنهار والشمس والقمر. يقول الله عز وجل قول الآيات، أي بعض آيات، وإلا فإن آيات الله عز وجل المشاهدة كثيرة جدا لا يقدر أحد على حصرها واستيعابها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي شاهدة على وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما يسأل المسلم عن ربه يقول ربي الله، وإذا سئل بما عرف ربه فإنه يقول عرفته بآياته ومخلوقاته، بآياته مثل الليل والنهار، ومخلوقاته مثل الشمس والقمر. وأدلة وجود حقوق الله عز وجل كثيرة، منها دل على وجوده الفطرة، ودل على وجوده العقل، ودل على وجوده الحس، ودل على وجوده الوحي عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها معرفات بالرب الكريم العظيم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هنا يقول: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذان المخلوقان العجيبان اللذان يدلان على كمال علم الله وعلى كمال قوته وقدرته وعلى كمال إبداع سبحانه وتعالى. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وهذا كله رد على من عبد الشمس ومن عبد القمر. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن المستحق للعبادة هو الذي خلق هذه الأجرام العظيمة والمخلوقات العجيبة. فإن استكبروا عن عبادة الله عز وجل وامتنعوا عنها فالذين عند ربك عند الله سبحانه وتعالى يسبحون له بالليل والنهار. من هؤلاء؟ الملائكة يسبحون له بالليل والنهار لا ينقطعون عن التسبيح ولا عن التكبير ولا يفترون ولا يسأمون ولا يتعبون، دائما في تسبيح وعبادة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والمسلم إذا مر على مثل هذه الآية ما الذي يسجد له؟ أن يسجد، وهذا السجود يسمى سجود التلاوة، وهو إذا قرأ القرآن ووصل عند مثل هذه الآيات يسجد. وإذا سجد القارئ سجد المستمع له، أما السامع لا يسجد. أما المستمع لقراءته إذا سجد التالي فإنه يسجد المستمع، لأنه كالمأموم مع إمامه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آية أخرى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، بمعنى أنها مجدبة ليس فيها قطر، ليس فيها نبات ولا كذا ولا شيء من ذلك، صفراء جرداء. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت بالنبات والزهور وكل ما هو كان آيل إلى الموت أو ميت، الله عز وجل أحيا بهذا المطر، وربت يعني نمت وزادت بهذا الكلأ وبهذا العشب. ثم قالت: إن الذي أحياها أحيا هذه الأرض الخاشعة لمحيي الموت. فهذه آية مشاهدة تدل على قدرة الله عز وجل على إحيائه الموت. ولذلك أما يعني ذكر الله عز وجل عن كفار قريش وقالوا: أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. فالله عز وجل رد عليه أن الذي قدر على البدء البداء قادر على الإعادة، بل الإعادة قال وهو أهون عليه أسهل عليه من البداء. فالله سبحانه وتعالى لا يحصر أمامه شيئا أبدا، فهو قادر. سبعة أحياء ومعهم كلب غشاهم الموت، غشاهم النوم. كم سنة؟ 300 سنة بالقمر و 309 بالشمس، ومع ذلك لم يصبهم شيء من التعفن أو من تغير الحال. لما استيقظوا من نومهم ورأى بعضهم بعضا ما استغربوا من أشكالهم من تغير شكل ولا من تغير هيئة ولا لباس. ما الذي حفظهم؟ الله سبحانه وتعالى. فكذلك هذا الرجل إذا وضع في قبره وجلس في ومكث في قبره سنوات قرون. ثم إذا فتح قبره وجد يعني تراب يعني أعضاءه وجسده يعني ساحة التراب. من الذي يقدر على إعادته كما كان أو أشد؟ الله سبحانه وتعالى. وكثيرا في القرآن ما يقول الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى كما في سورة البقرة. ضرب الله عز وجل أكثر من حال يدل على قدرته على إحياء الموتى كقصة البقرة وقصة عزير وقصة أهل القرية الذي قال لهم الله موتوا ثم أحياه وغيره. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهذا في سياق التهديد والوعيد. الذين يميلون عن آيات الله عز وجل الشرعية ميلا بها إلى معنى فاسد أو إلى غير ما أنزلت به أو عليه فهؤلاء هم الملحدون، لأن الإلحاد بمعنى الميل. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ لا شك أن الذي يأتي آمنا هو الخير كله، ولا خير في من يلقى في النار، وإلا هذا بسبيل المقارنة والمفاضلة بينهما. وإلا الذي يلقى في النار نسأل الله العافية والسلامة ليس فيه خير البدء. اعملوا ما شئت. هل هذه الآية دليل على أن المرء يفعل ما يشاء ولو كان معصيا؟ هل هذه الآية دليل على هذا؟ الله عز وجل لو قال واحد يشرب الخمر نسأل الله العافية فقيل له هذا حرام؟ يقول لا، الله سبحانه وتعالى يقول اعملوا ما شئت. فهل هذا الاستدلال صحيح ام فاسد؟ لا شك انه فاسد. فالذي يعلم لغه العرب ومضامين لغه العرب التي انزل فيها القران او بها القران يعلم ان هذا الامر بالتهديد والوعيد. يقول الله عز وجل مهددا متوعدا اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير مطلع على اعمالكم لا يخفى عليه شيء. ثم قال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. الله عز وجل سمى القرآن الذكر لأمه لأنه يذكر به القرآن يذكر به الله عز وجل. الذي يقرأ القرآن دليل على أنه يذكر ربه. كذلك أنه يذكر ما ينفع وما يذكر بما ينفع وبما يضر. وكذلك أن من تمسك به صار له ذكرا أي شأنا كما قال الله عز وجل لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم أي فيه شأنكم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. هذا القرآن وصفه الله عز وجل بأنه عزيز أنه يكرم من تمسك به. عزيز قالوا معنى أن القرآن كتاب عزيز الآية التي بعدها لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني لا يسلك الشيطان أو غيره من أتباعه إلى أن يغير فيه أو يزيد فيه أو أن ينقص فيه. وكذلك أن الله عز وجل سماه عزيز لأنه يعز من تمسك به وقام به تنزيل من حكيم حميد. أن هذا القرآن نزل على أوجه الحكمة وما يحمد عليه الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك يا نبينا إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. قال تسلية النبي صلى الله عليه وسلم إن ربك له مغفرة وذو عقاب قليل. فالله عز وجل يغفر ويعاقب. وهذا جمع بين الخوف والرجاء بين الترغيب والترهيب. جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أي لولا الهلا بينت آياته. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. لو فرض أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل بغير لغة العرب لقالت العرب أو لقال الناس الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم لولا بينت آياته. يعني هل لا قلنا بينت آياته وفصلت؟ فأعجمي وعربي، يعني هذا القرآن أعجمي والرسول الذي جاء به عربي، يعني لا يستويان. قل يا نبينا هذا القرآن أثره على الناس هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى للصراط المستقيم وشفاء من الأمراض المعنوية والأمراض كذلك الحسية، لأنه رقية. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، يعني الصمت، وهو عليهم عمى، يعمون عن هذا القرآن ولا يستفيدون منه ولا ينتفعون منه. أولئك ينادون من مكان بعيد، أي بمعنى حالهم كحال من لا يستفيد من الإيمان، كالذي ينادى من بعيد فإنه لا يفقه ما يقال له ولا ينتفع مما قيل له. ولقد آتينا موسى الكتاب، ما هو الكتاب؟ التوراة الذي أوتيه موسى، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه بين مصدق ومكذب، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم بمعنى أن عذبوا هؤلاء بنو إسرائيل، كلهم عذبوا واستبصروا، ولكن الله عز وجل له الحكمة البالغة في قيامهم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. وذلك عندما يقاتل المسلمون اليهود فيختبر اليهودي تحت وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي ورائي تعال فاقتله، إلا شجر واحد ما هو الغرق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من شجر يهودي. ثم قال الله عز وجل وإنه لفي شك منه مريب، والريب هو أشد الشك وأشنعه وأقبحه. ثم قال الله عز وجل، يعني المعادلة والميزان الذي يزن الله عز وجل فيه أمور الناس، قال من عمل صالحا فلنفسه. هل يحتاج الله عز وجل إلى أعمالنا الصالحة؟ غني سبحانه وتعالى، غني عن عباداتنا، شرعها لنا لنفعنا وفائدتنا، ومن أساء فعليه، بمعنى أنه سيجازى بهذا العمل السيء إلا أن يعفو الله عز وجل عنه، وما ربك بظلام للعبيد، يعني لا يغفر منه ظلم، كما في الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تتظالموا، وما ربك بظلام للعبيد، وذلك لكمال عدله وقسطه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ثم قال الله عز وجل إليه يرد علم الساعة، أي الله سبحانه وتعالى الذي يعلم علم الساعة على وجه التعيين والتحديد هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبرائيل متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها من أعلم من السائل، لأن هذا من العلم الذي اختصه الله عز وجل لنفسه، ولكن سأخبرك عن أمراتها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العفاة العراة العالة دعاء الشاه يتطاولون في البنيان. هذا شيء من علامات وإشراط الساعة الصغر. ثم بعد ذلك إذا تكاثرت وتعاظمت وخرجت كلها تخرج العلامات الكبرى. وهذا إيذان بقيام الساعة العظمى الكبيرة، وذلك يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها، علم ما يخرج هذا الشيء إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. والأكمام جمع كم، وهو الوعاء الذي يحمل هذه الثمرة. متى تخرج هذه الثمرة من هذه الأكمام؟ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وما تحمل من أنثى، أي أنثى، آدمية أو غيرها، وما تحمل من أنثى في بطنها، ولا تضع مما في بطنها إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. أما كلام الأطباء ونحوه فإنه على جهة التقريب وليس على جهة التعيين، فإن هذا العلم علم الله سبحانه وتعالى لا يشارك فيه أحد. ثم قال الله عز وجل مشهدا، يعني يخبر عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، ويوم يناديهم هؤلاء المشركون أين شركائي؟ قالوا وآذناك، أعلناك، ما منا من شهيد، يعني يشهد بهذا الشرك الذي كانوا عليه أو الذي كنا عليه. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، بمعنى لا ينتفعون من هذه المعبودات التي عبدوها في الدنيا. وظنوا، أي تيقنوا، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين، وظنوا ما لهم من محيص، يعني ما لهم من ملجأ وما لهم من مهرب من الله سبحانه وتعالى، الأمر به. ثم قال لا يسأل الإنسان من دعاء الخير، يطلب الله عز وجل الصحة، ويطلب الله عز وجل المال، ويطلب الله عز وجل الغنى، وإن مسه الشر فيئوس القلوب، يقع في اليأس ويقع في القلوب. وهذه صفة الإنسان الكافر. وإلا فإن المرء المؤمن إذا أصيب بالمصائب في هذه الدنيا فإنه يصبر ويحتسب. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني لا يكل الأمر إلى الله ولا يطيل النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، بل يجعلها لنفسه ولمهارته، يقول هذا المال لي وأنا محقوق به، ونحو هذه العبارات. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله، فيريد منكم شكر هذه النعمة بقلوبكم وكذلك أعمالكم وأقوالكم. فهذا الكافر أو هذا الجاهل بنعم الله يقول هذه النعم هذه لي. وما أظن الساعة قائمة، يعني ما أظن أن البعث قائم ولا أننا سنخرج من قبورنا، يعني يتيقن. هذه عقيدة الكفر بالبعث التي كان عليها كفار قريش وغيره. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، بمعنى على فرض أني رجعت إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل سيكرمني في الآخرة كما أكرمني في الدنيا. وهذا إما أن يقوله على سبيل العقيدة الباطلة أو على سبيل السخرية والتهكم. ثم قال الله عز وجل فلنبلئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، وهذا فيه تهديد لهم ووعيد. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وهذا حال المتكبر. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، أي ذو دعاء كثير. ثم قال الله عز وجل قل أرأيتم إن كان من عند الله هذا القرآن ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ لا شك أن الكفر هو هذا الذي في شقاق بعيد، والشقاق إشارة إلى اختلاف في هذا القرآن. ثم قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق، في آفاق السماوات والأرض. الأرض هذه المخلوقات العجيبة التي خلقها الله عز وجل، وكذلك هذه الديار التي أباد الله عز وجل وأهلك أهلها كديار عاد وثمود وغيره. يريهم الله عز وجل آثار قوته وقدرته، وكذلك في أقطار السماوات ما من كواكب ونجوم وشموس وأقمار تدل على قدرة الله عز وجل وعظمته. وفي أنفسهم حتى نريهم الآيات في أنفسهم من وقوع الصحة ومن وقوع المرض وغير ذلك، وكذلك من بديع صنع الله عز وجل فيه في خلق الإنسان حتى يتبين له أنه الحق، حتى يتبين أن هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق لا غيره. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد مطلع وبصير سبحانه حاضر لا يغيب؟ ألا إنه في مرية من لقاء ربهم في شك، وهذا الشك هو شك الكفر. ألا إنه بكل شيء محيط، محاط بكل شيء علما وقدرة وقوة، لا يخرج شيء عن إرادته ولا يخرج شيء عن ملكه سبحانه وتعالى وتقدس. ختام هذه السورة سورة الصلاة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.